والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل

والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، يطيب لنا الآن ونحن في هذه اللحظات الطيبة من أيام وليالي شهر ربيع الأول أن نستمع إلى الدعاء والابتهال من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد. مولاي يا مولاي، واسأله بالمصطفى واسأله بالمصطفى ترزق شفاعته فهو الذي ربه سماه رحمته فهو الذي ربه سماه رحمته فاهنأ بما نلت يا من جئت ساحته لن يخذل الله في طه أحبته مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا النبي نور طه من قديم قبل نوح والكليم نور طه قبل نوح والكليم عليه صلاة الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله ثم هللت له تهليلا كم كان الصفح جميلا هللت له تهليلا كم كان صفح جميلا داوى قلبي العليلا ترياق رسول الله وهناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا وهنا كأموت وأحيا والروح بطه تحيا فأكاد أناجي الوحيا في روض رسول الله. يا سامعا صوتي صلي على سيدنا النبي. يا سامعا صوتي صلي على أعظم نبي حبيبي يا سيدنا النبي. ميلاد طه عطر الأكوان وربيعه ملأ الورى الحان. قد جاء للدنيا بأعظم من سيدنا النبي. قد جاء للدنيا بأعظم منة نور نور أتى وبمكة الأنوار زاد جمالها لما أتى خير الورى دنيانا. يا أيها المختار يا أيها المختار أنت الأمين لوحي من أحيانا. يا أم طه حسبك النور الذي ملأ البقاع ملأ البقاع تبسما وحنانا. وكفاك بالمختار وكفاك بالمختار أن محمدا وكفاك وكفاك وكفاك بالمختار أن محمدا وكفاك بال مختار أن محمدا بالكوثر المعسول قد أسقانا. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الفلاح وحظينا بالأمان والسعد لاح كالمصباح. أشرقت شمس التهاني وبدا بدر الفلاح

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن الشيخ إبراهيم السيد راشد بصلاة الفجر من هنا من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، بعد أن قدم طائفة من الابتهالات والمدائح النبوية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أدبا وأحسن الناس خلقا. أدبه ربه فأحسن تأديبه، ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء، يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء، صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي، يا سيدي، يا رسول الله، يا خير خلق الله، يا رحمة مهداه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. ما أحوجنا إخوة الإيمان ونحن في شهر مولده صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بأخلاقه العظيمة صلى الله عليه وسلم، لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوة الإيمان، والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف إمام وخطيب المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترتيلا